الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الشوق في كلام صاحب المنازل، قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. قال: الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار. شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب، ليس هذا معارضا للشوق إلى الجنة، ولكن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرجاء الله عز وجل أعظم قدرا، ورجاء اليوم الآخر لا ينافيه بل يلازمه. نصيب المؤمن من إرادة الله عز وجل، نصيب المؤمن من نعيمه، نصيب المؤمن ونعيمه من يعني القرب من الله عز وجل ومحبته أعظم من نعيمه ولذته بالمخلوق. فالمؤمن الذي يعرف صفات الله عز وجل ويشهد فضله ونعمته يحصل له من الشوق إلى لقاء الله ورجاء لقاء الله والرغبة الجازمة في يعني ذلك، يحصل له هذا الشوق بسبب قوة الحب. وهذا الحب إنما نبت في القلب بمشاهدة منن الله عز وجل وبالتعلق بالأسماء والصفات. ولذا قال: ينبت على حافات المنن، شبه المنن بأنها نهر جار. منن الله عز وجل لا تحصى، مشاهدة العبد لها يجعله ينبت في قلبه حب الله، ولا بد، لأن الإنسان أسير الإحسان. فمشاهدة المنة، مشاهدة الفضل من الله الديني والدنيوي، يجعل العبد أشتاق إلى الله عز وجل. وكذلك مطالعة الأسماء والصفات، الأسماء والصفات المقدسة، يتعلق قلبه أعظم تعلق بها. ما الذي يحدث؟ يشتاق إلى معاينة لطائف كرمه، الكرم الخفي، يعاينه ويرى كيف لطف الله به وكيف صرف عنه السوء وكيف أتاه بالخير، فيحصل له من ذلك شوق عظيم إلى الله عز وجل. وكذا آيات إحسانه وبره إلى العبد، علامات الإحسان، مشاهدة العبد لإحسان ربه سبحانه وتعالى، وخصوصا ما اجتباه به من نعمة الإيمان، فهذا من آيات بره. كلما طالعها القلب كلما ازداد حبا وشوقا إلى الله عز وجل. وأعلام فضله، علامات الفضل، الأمور الظاهرة التي تدل على فضل الله، فهو يريد أن يطالع ذلك كله، أن يشهد بقلبه ذلك. شوق تغشاه المبار أنواع البر والإحسان، تغمر ذلك العبد أثناء شوقه إلى الله، يأتيه من فضل الله سبحانه وتعالى ما يغمره، ويجد أيضا سرورا يخالج نفسه، فرحا بالله وبفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقاومه الاصطبار، كأنه يريد أن يطير إلى الله عز وجل، ولكنه يصبر نفسه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا يأت. قال ابن القيم رحمه الله: الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. يريد الإمام ابن القيم رحمه الله هنا أن يمنع الفصل المشبوه الذي وقع فيه كثير من الصوفية بين الرغبة والشوق إلى الله عز وجل وبين الشوق إلى الجنة، فإن كثيرا من الناس حصل عندهم هذا الفصل الخطير، ولذا زعموا أنهم لا يريدون الجنة، وزعموا أنهم يعبدون الله حبا فقط بلا رجاء ولا رغبة ولا شوق إلى الله. هذا باطل من أبطل الباطل. فالذي لا يريد الجنة لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن الجنة ليست فقط النعيم بالمخلوق، ولكن النعيم بالله سبحانه وتعالى. فقدم ابن القيم رحمه الله هذه المقدمة لبين الدرجة الثانية والدرجة الأولى متلازمتان. يقول: الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. نعم، الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى، بل لا نسبة له إليه البتة. وده اللي بيظن إن المطلوب من الجنة الأكل والشرب والحور العين والاستمتاع بما فيها، لم يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حقيقة الجنة، وأنها لا تكون جنة إلا بنصيب المؤمن من الله عز وجل من حبه والنظر إليه وسماع كلامه وسلامه سبحانه وتعالى. ولذا لا يحصل هذا الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين، لا يحصل إلا من مبتدعه. الشوق الناقص هذا ناشئ عن فساد اعتقاد، ناشئ عن أنه لا يعرف أن الله عز وجل يرى في الجنة، فهذا الذي أدى به إلى أن يكون شوقه إلى مجرد الأكل والشرب. يقول: هذا الشوق إلى الله، هذا الشوق درجتان، إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال فيه: يموت على حافات المنن، فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه. يعني كيف يموت هذا الشوق الذي هو في الحقيقة ثمرة الحب، زرعه الحب، الحب زرعه الحب. يقول: مشاهدة منن الله عز وجل وإحسانه، شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال فيه: يموت على حافات المنن، فسببه مطالعة منن الله وإحسانه ونعمه. وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبة، وتبين أن محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. إذن النوع الثاني من يعني أسباب الجليلة للمحبة مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العليا.